بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 67 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب الاستثناء. فما هي أدوات الاستثناء زكريا؟ سوى وسواء وسوى وخلا وعدا وحاشا فقط، نسيت الأصل إلا وبقي غير. ما هو الذي يكون حرفا دائما من هذه الأدوات؟ إلا، والذي يكون اسما دائما غير وسوى، وبقيتها تتردد بين الحرفية والفعلية، فتكون حروفا تارة وتكون أفعالا تارة أخرى. المستثنى بإلا ما حكمه؟ المستثنى بإلا ما حكمه؟ نعم، ينصب وجوبا إذا كان الكلام تاما موجبا فقط، خلاص ما في إلا هذه الحالة. وإذا كان تاما منفيا فإما أن ينصب على الاستثناء أو يتبع ما قبله على البدلية نصبا أو رفعا أو جرا. والحال الثالثة على حسب العوامل، متى؟ إذا كان الكلام ناقصا ولا يكون إلا منفيا. ما معنى تمام الكلام هنا؟ ما معنى كون الكلام تاما يا خان نجيب؟ أن يذكر المستثنى منه، أحسنت. والنقصان بعكسه، ألا يذكر المستثنى منه. ما بعد غير وسوى، المستثنى بغير وسوى ما حكمه؟ نعم، الجر دائما على أنه مضاف إليه. وكيف نعرب غيرا وسوى؟ كيف نعربها؟ حكمها حكم ما بعد إلا، حكم غير وسوى حكم ما بعد إلا. طيب، فالمستثنى بخلا وعدا وحاشا ما حكمه؟ المستثنى بخلا وعدا وحاشا يا عبد الله، إذا سبقتها ما، إذا سبقت هذه الأدوات ما، فتكون هذه الأدوات أفعالا. خلا وعدا وحاشا تعرب أفعالا ماضية، وفاعلها مستتر وجوبا دائما، وما بعدها ينصب على أنه مفعول به. وإذا لم تسبق بما فتكون حروف جر دائما. ها، نعم، تتردد بين الحرفية والفعلية، هنا محل تردد عند عدم وجود ما، فلك أن تجر ما بعدها باعتبار أن هذه الأدوات حروف جر، ولك أن تنصب ما بعدها باعتبار أن هذه الأدوات أفعال ماضية. واضح؟ طيب، في ضمن الأسئلة التي ذكرها هنا قال: كيف تعرب سواء؟ كيف تعرب سواء هذه التي هي بمعنى سوى لغة من لغاتها، كيف نعربها إذا كانت ممدودة سواء؟ كيف نعربها؟ أداة استثناء، نعم، لكن كيف تكون أحوالها؟ هل هي مرفوعة أو مجرورة أو؟ سؤال هو سهل لكن ها، يعني نفصل فيها كما كنا نفصل فيما بعد إلا، حكمها حكم ما بعد إلا، لكن يظهر عليها الإعراب، يظهر عليها الإعراب مثل ما يظهر على غير، مثل ما يظهر على غير، فكذلك يظهر على سواء إذا كانت ممدودة. وأما إذا قصرت سوى أو سوى فلا يظهر عليها الإعراب. إذن هي في أحوال تكون منصوبة وجوبا، وفي أحوال يجوز نصبها ويجوز إتباعها على البدلية، وفي أحوال تعرب على حسب العوامل. طيب، مثل ما كنا نقول فيما بعد إلا، نعم، نقول قام القوم سواء زيدا. ما معنى سواء زيدا؟ يعني إلا زيدا، مثل ما كنا نقول قام القوم إلا زيدا، فنقول فيها هكذا. قام القوم سواء زيد، نعم، لأن ما بعد سواء دائما مجرور على أنه مضاف إليه، نعم هذا لحن. فسواء زيد، فما بعد إلا قد جعلنا إعرابه لسواء. فكما كنا في الكلام التام الموجب نقول يجب نصب ما بعد إلا، هنا نقول يجب نصب سواء، وأما ما بعدها فهو مجرور دائما. نعم أحسنتم. طيب ندخل فيما بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. هذا باب لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس تقدم معك في دراسة المتن أنها تعمل عمل إن، وما هو عمل إن؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر، فكذلك هذه، لكن أحيانا يظهر النصب وأحيانا لا يظهر على اسمها، يكون بناء. طيب كما سيأتي إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله: وأقول اعلم أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، فتنصب الاسم لفظا أو محلا وترفع الخبر. قد ينصب الاسم لفظا، يعني يظهر النصب على اللفظ، سيأتي أنه في المضاف والشبيه بالمضاف يظهر النصب على اللفظ، وإذا قال لفظا ليس معناه أن محله لا يكون كذلك، وإنما معناه أنه ينصب لفظا ومحلا، أو ينصب محلا فقط. انتبه، قوله فتنصب الاسم لفظا أو محلا يعني إما أن يظهر هذا النصب على اللفظ فيكون اللفظ والمحل منصوبا، وإما أن يكون النصب للمحل فقط واللفظ لا يظهر عليه النصب، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. طيب قال فتنصب الاسم لفظا أو محلا وترفع الخبر، وهي لا تعمل هذا العمل وجوبا إلا بأربعة شروط. هذه الشروط لا بد من معرفتها وفهمها. لا تنصب الاسم وترفع الخبر، أي لا تعمل عمل إن وجوبا إلا بهذه الشروط الأربعة. الأول أن يكون اسمها نكرة. انظر في المثال الذي ذكره في صاحب المتن ابن أجر الروم: لا رجل في الدار. أين الاسم؟ رجل. هو نكرة أو لا؟ نكرة. أن يكون اسمها نكرة. والثاني أن يكون اسمها متصلا بها، أي غير مفصول منها ولو بالخبر. هنا في المثال متصل بها أو لا؟ متصل بها. معنى متصل بها لم يفصل بينه وبينها فاصل، ليس المعنى في الكتابة متصل، إنما المراد أنه يأتي بعدها مباشرة: لا رجل في الدار. لا مباشرة جاء بعدها رجل الذي هو اسمها، إذن لم يفصل بينها وبين اسمها فاصل، هذا الشرط الثاني تحقق في قولنا لا رجل في الدار. والثالث أن يكون خبرها نكرة أيضا. لا رجل في الدار، الخبر يعني إما أن يقال هو الجار والمجرور شبه الجملة هذه، أو يقال هذه شبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر، يعني لا رجل كائن في الدار، لا رجل موجود في الدار. لو قلنا التقدير لا رجل موجود، هذا الخبر موجود، موجود نكرة أو معرفة؟ نكرة، إذن تحقق. طيب لو قلنا على الظاهر أن في الدار هو الخبر، فهناك قاعدة أن الجمل وأشباه الجمل لها أحكام النكرات، الجمل وأشباه الجمل لها أحكام النكرات، واضح؟ الجملة وشبه الجملة تعامل معاملة النكرة، تعامل معاملة النكرة. ولهذا انظر مثلا لما كنا نقول رأيت زيدا يضحك، ما موقع جملة يضحك؟ حال، هكذا، لأن الحال لا يكون إلا نكرة. وإذا قلت مثلا رأيت رجلا يضحك، فجملة يضحك هنا نعت، ونعت النكرة نكرة أصلا. إذن الجمل وأشباه الجمل لها أحكام النكرات. فإذا لا رجل في الدار، لو قلنا إن الخبر هو في الدار الشبه الجملة فنقول هو نكرة، لكن هو في واقع الحال إنما نحن تسهيلا للمبتدئ نقول مثلا في الدار هذا خبر لا، وإلا في واقع الحال أن الجار المجرور متعلق بخبر والخبر محذوف. إذا قلت في أي باب، في أي باب، سواء باب المبتدأ والخبر أو باب كان وأخواتها أو باب إن وأخواتها، إذا قيل الشبه الجملة خبر معناه أن الشبه الجملة متعلقة بخبر محذوف، متعلقة بخبر محذوف. إذا قلت مثلا زيد في الدار، زيد مبتدأ والجار المجرور خبر، أي متعلق بمحذوف خبر، لأن معنى زيد في الدار ما معناها؟ زيد كائن في الدار، موجود في الدار، مستقر في الدار، يقدر بواحد من هذه التقديرات وأشباهها، مفهوم هذا؟ وإذا قلت مثلا كان زيد في الدار، فكان فعل ماضي ناسخ وزيد اسمها، وفي الدار هذا شبه الجملة، هذا متعلق بمحذوف خبر، يعني كان زيد مستقرا في الدار. إن زيدا في الدار مثلها، لا رجل في الدار كذلك. إذن الشاهد أن الشرط الثالث من شروط عمل لا وجوبا أن يكون خبرها نكرة. فهل تحقق في هذا المثال لا رجل في الدار؟ تحقق هذا الشرط؟ نعم. كيف تحقق هذا الشرط؟ ها؟ كيف تحقق هذا الشرط؟ كون الخبر جملة، كون الخبر نكرة. سافرت؟ ها؟ الجار المجرور له حكم النكرة، هذا تختصر فتقول هكذا، الجار المجرور له حكم النكرة، وإلا فتقول أنه متعلق بمحذوف، هذا المحذوف نكرة أصلا. لا رجل في الدار ما معناها؟ أي لا رجل موجود في الدار. طيب موجود نكرة أو معرفة؟ نكرة. طيب والرابع ألا تتكرر لا، هذا الشرط الرابع، لا رجل في الدار هل تكررت معنا؟ ما تكررت. لو تكررت نقول لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، هنا تكررت وسيأتي حكمها إذا تكررت، لكن الشاهد أنها إذا لم تتكرر فيجب إعمالها عمل إن مع توافر بقية الشروط. إذن الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، والشرط الثاني أن يكون هذا الاسم متصلا بها، أي لم يفصل بينه وبينها فاصل، ولو كان هذا الفاصل هو الخبر لا يفصل بين لا وبين اسمها أي فاصل، والثالث أن يكون خبرها نكرة، والرابع أن لا تتكرر لا. واضح؟ فمن هذه الشروط من يعيد هذه الشروط الأربعة؟ من يعيدها؟ إبراهيم. أن يكون اسمها نكرة، وأن يكون خبرها نكرة، وأن يكون اسمها متصلا بها، وأن لا تتكرر لا. إذن أن يكون اسمها وخبرها نكرتين مع اتصال اسمها بها وعدم تكرر لا. واضح؟ طيب قال رحمه الله: ثم اعلم أن اسم لا على ثلاثة أنواع، الأول المفرد، والثاني المضاف إلى نكرة، والثالث الشبيه بالمضاف. انتقل من الكلام على متى تعمل لا إلى الكلام على اسم لا. فاسم لا يكون واحدا من ثلاثة أشياء: اسم لا العامل عمل إن إما أن يكون مفردا، أو يكون مضافا أي إلى نكرة، أو يكون شبيها بالمضاف. لماذا قلنا أن يكون مضافا إلى نكرة؟ لماذا قال أن يكون مضافا إلى نكرة؟ لكي يبقى نكرة، لأنه لو أضيف إلى معرفة صار معرفة، ولا لا تعمل هذا العمل إلا بشرط أن يكون اسمها نكرة. واضح؟ طيب قال: أما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادى فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هذا تعريف المفرد هنا، وتقدم معنا أكثر من مرة التنبيه على أن المفرد له عدة تعريفات باعتبار الأبواب، فهو في باب الكلمة له تعريف، وفي باب الخبر له تعريف، وفي باب لا وباب المنادى له تعريف. ففي باب المنادى وفي باب لا الذي هو المراد هنا، معنى المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يعني ولو كان مثنى أو جمعا، ولو كان مثنى أو جمعا فيعتبر هنا مفردا، وسينبه عليه. ولهذا قال فيدخل فيه المثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. فيدخل فيه في ماذا؟ في المفرد. يدخل في المفرد في هذا الباب المثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. أهم شيء ألا يكون هذا اللفظ مضافا ولا شبيها بالمضاف، وسيأتي معنا المضاف والشبيه بالمضاف. طيب المفرد مثل رجل، هنا لا رجل في الدار، رجل هل هي مضافة؟ ليست مضافة، لم أضفها إلى ما بعدها، لم أقل مثلا لا رجل علم مثلا، فما دام قلت لا رجل فقط إذن ليست مضافة. وهكذا لو قلت مثلا لا رجلين، لا رجلين، رجلين هنا مفرد، في هذا الباب هي مفردة. لماذا؟ لأن المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب لا رجال، رجال لم أضفها وليست شبيهة بالمضاف، والشبيه بالمضاف مثلا مثل لا طالبا علما، لا طالعا جبلا، كما سيأتي إن شاء الله. فرجل ورجلين ورجال ومسلمين ومسلمات في هذا الباب مفرد. لماذا؟ لأنها ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف. واضح هذا؟ طيب قال وحكمه أنه يبنى على ما ينصب به. انتبه، حكمه أنه يبنى على ما ينصب به، بمعنى ننظر في هذا اللفظ لو كان معربا بماذا كان سينصب؟ سينصب بكذا، إذن يبنى على كذا. فننظر في لفظ رجل في باب الإعراب، رجل ينصب بماذا؟ بالفتحة. والمثنى في باب الإعراب ينصب بالياء فنقول رجلين. وجمع التكسير في باب الإعراب ينصب بالفتحة، فإذا نبني هنا على الفتحة نقول لا رجال. يعني جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم في باب الإعراب ينصب بالياء فنقول مسلمين هنا. وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة فهنا نقول لا مسلماتي. قال وحكمه أنه يبنى على ما ينصب به، فإذا كان نصبه بالفتحة بني على الفتح، نحو لا رجل في الدار. ها من يعرب لا رجل في الدار؟ نعم نعم أي نعم. لا نافية للجنس تعمل عمل إن، أحسنت، فتنصب الاسم وترفع الخبر. رجل اسم، لا رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، نحن في باب المنصوبات، فمحل له محل اسم له هو النصب، وهذا وجه إدخال هذا الباب هنا، محل اسم له هو النصب. فإذا نقول رجل اسم لا مبني على الفتح، رجل في محل نصب. طيب لو كان منصوبا مباشرة كيف كنا سنقول؟ لكن كيف كنا سننطقها؟ نفسها، كيف سننطقها؟ لا رجلا، لأنه لا مانع من دخول التنوين عليها، ليس كذلك؟ كنا سنقول لا رجلا، لكنه هنا لا يظهر عليه النصب. العرب هكذا تنطقها لا رجل في الدار، فعرفنا أنه بناء هنا ليس بإعراب، عرفنا أنه بناء، فنقول مبني على الفتح في محل نصب. نعم أكمل. في الدار جار ومجرور، متعلق بمتعلق خبر، نعم أنت قلت اسم صح، متعلق بمحذوف خبر لا، ومحله ماذا؟ ما محل هذا الخبر؟ الرفع، أحسن، إذن في محل رفع. والتقدير لا رجل موجود في الدار أو كائن في الدار أو مستقر في الدار أو نحو ذلك. طيب أحسنت. قال وإن كان نصبه بالياء وذلك المثنى وجمع المذكر السالم بني على الياء، نحو لا رجلين في الدار، لا رجلين في الدار. ها من يعرب؟ عند جلال. لا نافية للجنس تعمل عملا إن، أحسنت، رجلين اسمها اسم لا ما له منصوب بالياء مبني على الياء في محل نصب. أحسنت، مبني على الياء في محل نصب. طيب، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والتقدير لا رجلين موجودان في الدار، لا رجلين موجودان في الدار. ولم يمثل على جمع المذكر السالم هنا. مثاله، مثال على جمع المذكر السالم، لا مسلمين في بلاد كذا وكذا. طيب أحسن، وإن كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة وذلك جمع المؤنث السالم بني على الكسرة، نحو لا صالحات اليوم، لا صالحات اليوم. ويعني هذا ليس على إطلاقه من حيث المعنى، ليس على إطلاقه، ويعني التعبير أو الإتيان بأمثلة تنطبق من حيث المعنى على الواقع ونحو ذلك، هذا يعني أحسن، لأن مثل هذا الإطلاق مثلا لا صالحات اليوم ونحو ذلك، يعني هو لو كان الشخص يريد المعنى فقد يدخل في حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وهكذا لو قلنا لا مسلمين اليوم مثلا، لا مسلمين اليوم، لكن يقيد في مكان كذا أو نحو ذلك. طيب، فصالحات هنا جمع مؤنث سالم أليس كذلك، فبني على الكسر لأنه لو كان منصوبا لنصب بالكسرة، لو كان منصوبا لنصب بالكسرة. لا صالحات، هو يصلح أن يؤتى بالتنوين في هذا الموضع وألا يؤتى بالتنوين. وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها. إذن انتهينا. طيب، لم يمثل أيضا على ماذا؟ على جمع التكسير، لم يمثل على جمع التكسير، فمن يمثل؟ لا رجال في الدار، لا رجال في الدار. فهنا رجال جمع تكسير، وجمع التكسير لو نصب لنصب بالفتحة، فنقول هنا مبني على الفتح في محل النصب. أحسنت. قال وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها، يعني يظهر فيه الإعراب، فنقول ينصب، تمام، نقول منصوب ما نقول مبني، إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فيظهر فيه الإعراب، فلهذا قال فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها، نحو لا طالب علم ممقوت. أعرب يا ياسين، لا نافية للجنس، تعمل عملا، تعمل عملا، إن، نعم، طالبة اسم لا منصوب أو مبني؟ مبني. قال عبد الوهاب لا، مبني أو منصوب؟ منصوب. لماذا؟ لأنه مضاف، والمضاف يظهر عليه الإعراب، إذن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. علم طالب مضاف، وعلم مضاف إليه. ممقوت خبر لا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن هذا في المضاف، وسيأتي أن مثله الشبيه بالمضاف. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.